كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم يحيون الليالي في المساجد، يصلون جماعة خلف الإمام حتى ينصرف. فينبغي للأئمة وفقهم الله أن يهتموا بذلك وأن يقوموا بالمسلمين في أول الليل بصلاة التراويح، وفي آخر الليل بصلاة التهجد على وفق ما كان يعمله المسلمون من عهد الصحابة إلى عهدنا هذا، وأن لا يفرطوا في هذه الأيام ولا يحرموا جماعة المسجد من هذه الفضائل بسبب كسلهم أو بسبب ما يروج من القيل والقال من أدعياء العلم الذين يخبطون على الناس الأقوال في صلاة التراويح وصلاة التهجد، ويقولون ليس هناك إلا صلاة واحدة، ليس هناك تراويح على حدة، وليس هناك تهجد على حدة، إنما هي عندهم صلاة واحدة ينقرونها ويخففونها وينصرفون ويحرمون من وراءهم ممن تحملوا أمانتهم. فعلى أئمة المساجد أن يتقوا الله وأن يتركوا الجدال وأن يسيروا على طريقة السلف الصالح من إحياء هذه الليالي بالتراويح والتهجد، لينالوا هم ومن وراءهم هذا الثواب العظيم.